بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المختصر الندي في سيرة النبي، عنوان سراريه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: كان له أربع، واحد ماريا وهي أم ولده إبراهيم، اثنان وريحان وقد سبق ذكرهما، ثلاثة وجارية أخرى جميلة أصابها في السبي، أربعة وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. انظر زاد المعاد. خدمه ومواليه صلى الله عليه وسلم. ومن خدمه صلى الله عليه وسلم أبو حمزة أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود، وكان صاحب السواك والنعلين، وعقبة بن عامر الجهني، وكان صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، وأيمن ابن عبيد، وأمه أم أيمن مولايا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيمن على مطهرته وتعاطيه حاجته. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أيضا زيد بن حارثة ابن شرحبيل، اعتقه صلى الله عليه وسلم وزوجه مولاته أم أيمن المذكورة، فولدت له أسامة وأسلم. أبو رافع وثوبان ابن بجدد وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح نوبي ويسار نوبي أيضا، وهو الذي قتله العرنيون، ومدعم وكركرة نوبي، وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك راحلته صلى الله عليه وسلم عند القتال يوم خيبر. الثقل هو العيال ومتاع السفر وما يثقل حمله من الأمتعة وكل شيء نفيس مصون. انتهى الهامش. وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة في ذلك اليوم، وقيل الذي غلها مدعم، وكلاهما قتل بخيبر. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أنجشة الحادي وسفينة واسمه مهران بن فروخ، وقيل غير ذلك. قال أبو حاتم: أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: أعتقته أم سلمة. وأنس ويكنى أبا مشرح وأفلح وعبيد وطهمان أو كيسان أو ذكوان أو مهران أو مروان وحنين وسندر وفضالة يماني ونابور الخصي وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عيب وأبو مويهبة. ومن النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى ورزينة وأم ضميرة وميمونة بنت أبي عسيب وماريا وريحانة، وقد سبق ذكرهما. كتابه صلى الله عليه وسلم. ومن كتابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وأبي بن كعب وعمرو بن العاص وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة ابن الربيعة الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لذلك وأخصهم به. رسله صلى الله عليه وسلم. رسله صلى الله عليه وسلم لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الروم، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابك إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتب إلى الملوك. هامش: هذه رواية أنس رضي الله عنه، أخرجها البخاري في صحيحه الفتح لابن حجر العسقلاني ومسلم وغيرهما من حديث قتادة عن أنس به. انتهى الهامش. وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة 7 على الصحيح، فأولهم عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي واسمه أصحمة ابن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية عطية، فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل كما قال الواقدي: وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوم مات بالحبشة. هامش: ورد في ذلك أحاديث صحيحة، منها عن أبي هريرة عند الستة ومالك والطيالسي وأحمد من طرق عنه به، وقد خرجته مفصلا في كتاب الأربعين للحسن بن سفيان النسوي، وهو قيد الطبع يسر الله إخراجه للناس. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هامش: أخرجه مسلم في الجهاد والترمذي. انتهى الهامش. وقال ابن حزم: إن النجاشي الذي ذهب إليه عمرو بن أمية لم يسلم، والأول هو المشهور، وبه جزم ابن سعد وجماعة من العلماء. وبعث دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه فأمسك. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى واسمه أبرويس ابن هرمز ابن أنوشروان، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه وملك قومه. هامش: أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر من حديث الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت القائل الزهري أن ابن الحسيب قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، ورواه أحمد. انتهى الهامش. وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس واسمه جريج ابن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختيها سيرين وقيصرة وجارية أخرى وألف مثقال ذهب وعشرين ثوبا من قباطي مصر وبلغة شهباء دلدل وحمارا أشهب وهو عفير وخصيا يقال له مابور، قيل إنه ابن عم ماريا، وفرسا وهو اللزاز، وقدحا من زجاج، وعسلا من عسل بنها. وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيه بالبركة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. ذكره ابن سعد في الطبقات، وأخرجه ابن شاهين كما في الإصابة لابن حجر. وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، قاله الواقدي وابن إسحاق. وقيل توجه لجبلة بن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لهرقل مع دحية ابن خليفة، والله أعلم. وبعث سليطة ابن عمرو إلى هودة ابن علي الحنفي فأكرمه، وقيل هورة، وإلى ثمامة ابن أثال الحنفي، فلم يسلم هودة، وأسلم ثمامة بعد ذلك. هؤلاء الستة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، فأسلم وصدق، وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، ولم يزل بينهم حتى بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوي العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعران، وقيل قبل الفتح، فأسلم وصدق. وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث ابن عبد كلال الحميري باليمن، فأجاب بأنه سينظر في أمره. وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك في شهر ربيع الأول سنة 10 داعين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلنا طوعا من غير قتال. وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمر ويدعوهما إلى الإسلام فأسلما، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو ابن أمية الضمري أيضا إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. وبعث إلى فروة ابن عمرو الجذاني يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملا لقيصر بمعان، فأسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وحمار يقال له يعفور، وأثواب وقباء سندس مخوص بالذهب، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاز مسعود ابن سعد 12 أوقية وانشا. وبعث عياش بن أبي ربيع المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حمير. النشو 20 درهما وهي نصف أوقية. انتهى الهامش. مؤذنوه صلى الله عليه وسلم: 4 2 بالمدينة، بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ابن أبي مكتوم القرشي العامري الأعمى، وأبو محذورة، وأبو محذورة أوس بن معير الجمحي بمكة، وسعد القرض ابن عائذ مولى عمار بن ياسر بقباء. أمراؤه صلى الله عليه وسلم: باذان بن ساسان ابن بلاس ابن الملك جملت ابن الملك يزدجرد ابن الملك بهرام جور الفارسي، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها فقط، ثم قتل شهر، فأمر صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت، وولى أبو موسى الأشعري زبيد وعدن وزمع والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند وهو اسم موضع باليمن، وولى أبا سفيان صخر بن حرب بن أمية نجران، وولى ابنه يزيد تيماء، وولى عتاب ابن أسيد مكة، وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة 8 وهو دون 20 سنة من سنه، وقيل كان ابن 21 سنة، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى جماعة كثيرة الصدقات، لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها، وولى أبا بكر إقامة موسم الحج سنة 9 وبعث في إثره عليا يقرأ سورة براءة. عنوان فصل. كان عمرو ابن عبسة السلمي صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، قاله ابن حزم، وفي صحيح مسلم ما يقتضي خلاف ذلك، وحرسه يوم بدر حين نام في العريش سعد بن معاذ، وحرسه يوم أحد محمد بن مسلمة، ويوم الخندق الزبير بن العوام، وكان على حرسه عباد بن بشير، وحرسه جماعة آخرون. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس ترك الحرس، وكان يضرب الأعناق بين يديه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت ابن أبي الأقلج والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد ابن عباد الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية، وكان بلال المؤذن على نفقاته، وكان معيقيب ابن أبي فاطمة الوسي على خاتمه، وأذن عليه رباح الأسود، وأنس مولياه وأبو موسى الأشعري شعراؤه صلى الله عليه وسلم. وكان شعراؤه الذين يذبون عن الإسلام بألسنتهم مصعب ابن مالك السلمي وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت الأنصاري. خطيبه صلى الله عليه وسلم. وخطيبه صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ابن شماس فارسه صلى الله عليه وسلم، وفارسه أبو قتادة الأنصاري. ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. كان له 9 أسياف مأثور، وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه، والغضب وذو الفقار وكان لا يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكارته، وفعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والخرم والقضيب، وكان له 7 أذراع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وذات الرشاح وذات الحواشي والسعدية، وقيل إنها درع داود التي لبسها حين قتل جالوت، وفضة والبتراء والخرنق. وكان له 6 قي: الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم، كسرت يوم أحد فأخذها قتادة من نعمان الطفري، والسداد. وكانت له جعبة تدعى الكافور، ومنطقة من أدين منشور فيها 3 حلق من فضة، والإزين من فضة، والطرف من فضة، وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتق، وترس أهدي له فيه تمثال عقاب أو كبش، فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال. وكان له 5 أرماح يقال لواحد المثوي والآخر المثنى، وكانت له حربة يقال لها النبعة، وحربة كبيرة يقال لها البيضاء، وحربة صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، كان يمشي بها وهي في يده، وكانت تحمل بين يديه في العيد حتى تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكانت له عنزة أخرى، وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، وشح بشبه أي بنحاس أصفر، وكان له مغفر آخر يقال له المسبوغ أو ذو السبوغ، وكانت له 3 جبات يلبسها في الحرب، فيها جبة من سندس أخضر، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. هامش ضعيف، أخرجه أبو داود، طه الحلبي وأبو الشيخ في أخلاق النبي عن طريق شعبة عن سماك به، والسند ضعيف لجهالة شيخ سماك. وأما شيخ شيخ سماك فيبدو أنه صحابي، فجهالته لا تضر. انتهى الهامش. وكانت ألويته بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وكان له لواء أغبر، وروي أنه مكتوب على راياته: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان له صلى الله عليه وسلم فسطاط يسمى الكن، ومحجن أي عصا معوج قدر ذراع أو أكثر يمشي، ويمشي ويركب به، ويعلقه بين يديه على بعيره، ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب من الشوحز يسمى الممشوق. وقال القاضي عياض في فضل أسمائه صلى الله عليه وسلم: صاحب القضيب أي السيف، وقع ذلك مفسرا في الإنجيل. قال: معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك. قال: وقد حمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه وهو الآن عند الخلفاء. وكانت له هراوة وهي العصا الصغيرة، ولها ذكر في حديث الحوض يزود بها عنه. وكان له قدح يسمى الريان، وقدح يسمى مغنية، وقدح آخر مضبب فيه 3 ضبات من فضة، وحلقة يعلق بها القدح. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هامش أخرجه البخاري. الفتح الإسلامي من طريق أبي عوانة عن عاصم الأحوال قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك. انتهى الهامش. وكان له قدح من زجاج وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه في الليل، وتور من حجارة يقال له المخضب يتوضأ منه. تور هو الإناء الذي يشرب فيه. ومخضب من شبه يكون فيه الحناء، وركوة تسمى الصادرة، وقعب يسمى السعة، ومغسل من صفر، ومدهن. وكانت له ربعة إسكندرانية. الربعة هي جؤونة العطار، وقال الأزهري: الجونة سليلة مستديرة مغشاة تكون مع العطارين. كانت له ربعة إسكندرانية أهداها له المقوقس مع ماريا، تجعل فيها المرآة وكان ينظر إليها. ومشطا من عاج قيل أنه الذبل والمكحلة، وكان يكتحل من إثمد فيها عند النوم 3 مرات في كل عين، وفي رواية في اليمنى 3 مرات وفي اليسرى 2. في الهامش ضعيف جدا، أخرجه الترمذي، وفي الشمائل وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ورده الذهبي. وقد فصل الحافظ الذهبي الكلام على هذا الحديث في الميزان في ترجمة عباد بن منصور، وانظر الكلام عليه في الإرواء للشيخ الألباني. انتهى الهامش. وكان يجعل في الرابعة المقراضين، والمقراضين هو المقص والسواك. وكانت له قصعة تسمى الغراء، يحملها 4 رجال لها 4 حلق، وصاع يخرج به زكاة الفطر، ومد، وقطيفة، وسرير قوائمه من ساج أهداه له سعد بن زرارة، وفراش من آدم حشوه ليف. وسئلت حفصة: ما فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: مسحا نثنيه 2 فينام عليه. المسح كساء خشن يعد للفراش منصوف. الحديث عن عائشة وليس عن حفصة، فقد رواه الترمذي في الشمائل وغيره عن طريق زياد بن يحيى البصري. حدثنا عبد الله بن مهدل، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا. هامش حديث موضوع، أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي من طريق مسعدة ابن اليسعى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وهذا سند واهن، آفته مسعدة هذا، كذبه أبو داود وغيره، انظر ترجمته في الميزان وغيره. انتهى الهامش. من فضلك تابع بقية المادة.